يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت لأحد أبنائي سيارة، وبعد فترة اشتريت لأخيه سيارة ولكن كانت أغلى ثمنا بفارق 17,000، فماذا يلزمني؟ لا، ما يجوز تشتري له السيارة أحسن من سيارة الأول، تساوي بينهم في ذلك. نعم، يعني هذا يغير الصدور وفي حيث. نعم، يقول وإذا استأذنت الأول ووافق فهل تبرأ ذمتي؟ إذا وافق الأول فلا بأس، لأن المانع من مصلحته، فإذا سمح فلا بأس. نعم.